فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول أو امرأة توفي عنها زوجها ولها ثلاثة أولاد امرأة توفي عنها زوجها ولها ثلاثة أولاد وثلاث بنات، وهي قد زوجت البنات الثلاث من مال أبيهن. السؤال: هل يجوز أن تعطي الأولاد ضعف ما أعطت البنات ليستعينوا به على الزواج، أم تكون آثمة إن فعلت ذلك؟ هذا خلط كله خطأ، لأن مال الأب صار إرث للأولاد، ما تتصرف فيه، ليس لها إلا نصيبها منه هو الثمن، والباقي للأولاد. إن كانوا صغارا يحفظ لهم لما يبلغون، وإن كانوا كبارا يعطون إياه يتصرفون فيه. نعم.